وبركاته. بسم الله. أنا عندي رسالة مفردة. شكراً. معك جنرال رسائل. معي مجموعة فتاوى. لا أظن أن هذه كذبها. هذه؟ ولا أتوقع. لا. أنا ما أعتمد سخط ولا شيء. والله يعني لا بس شو. طيب. قد تشوف. والله. مش خاص. جنرال رسائل مجموعة فتاوى. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس قراءة كتاب شرح فتوح الغيب، شرح كلمات من فتوح الغيب للشيخ الإسلام تيمية، شرح بها كتاب فتوح الغيب الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله جميعا. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه، قال عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مقالته الأولى، قال: لا بد لكل مؤمن في سائر أحواله من ثلاثة أشياء: أمر يمتثله، ونهي يجتنبه، وقدر يرضى به. فأقل حال للمؤمن لا يخلو فيها من أحد هذه الأشياء الثلاثة، فينبغي له أن يلزم همها قلبه، وليحدث بها نفسه، ويأخذ الجوارح بها في سائر أحواله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. هذا كلام شريف جامع يحتاج إليه كل أحد، وهو تفصيل لما يحتاج إليه العبد، وهو مطابق لقوله تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولقوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ولقوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فإن التقوى تتضمن فعل المأمور وترك المحظور، والصبر يتضمن الصبر على المقدور، فالثلاثة ترجع إلى هذين الأصلين، والثلاثة في الحقيقة ترجع إلى امتثال الأمر، وهو طاعة الله ورسوله. فحقيقة الأمر أن كل عبد محتاج في كل وقت إلى طاعة الله ورسوله، وهو أن يفعل في ذلك الوقت ما أمر به في ذلك الوقت. وطاعة الله ورسوله هي عبادة الله التي خلق لها الجن والإنس، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والرسل كلهم أمروا قومهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وإنما كانت الثلاثة ترجع إلى امتثال الأمر، لأنه في الوقت الذي يؤمر فيه بفعل من الفرائض كالصلوات الخمس والحج ونحو ذلك يحتاج إلى فعل ذلك المأمور، وفي الوقت الذي تحدث أسباب المعصية يحتاج إلى الامتناع والكراهة والإمساك عن ذلك، وهذا فعل لما أمر به في هذا الوقت. وأما من لم تخطر له المعصية ببال فهذا لم يفعل شيئا يجر عليه، ولكن عدم ذنبه مستلزم لسلامته من عقوبة الذنب، والعدم المحض المستمر لا يؤمر به، وإنما يؤمر بأمر يقدر عليه العبد، وذاك لا يكون إلا حادثا، سواء كان إحداث إيجاد أمر أو إعدام أمر. وأما القدر الذي يرضى به فإنه ابتلي بالمرض أو الفقر أو الخوف، فهو مأمور بالصبر أمر إيجاب، ومأمور بالرضا إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، وللعلماء من أصحابنا وغيرهم في ذلك قولان. ونفس الصبر والرضا بالمصائب هو طاعة لله ورسوله، فهو من امتثال الأمر وهو عبادة لله. لكن هذه الثلاثة وإن دخلت في امتثال الأمر عند الإطلاق فعند التفصيل والاقتران إما أن تخص بالذكر، وإما أن يقال يراد بهذا ما لا يراد بهذا، كما في قوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله فاعبدني وأقم الصلاة بذكري، فإن هذا دخل في العبادة إذا أطلق اسم العبادة. وعند الاقتران إما أن يقال ذكر عموما وخصوصا، وإما أن يقال ذكره خصوصا يغني عن دخوله في العام. ومثل هذا قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله واذكر ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقد يقال لفظ التبتل لا يتناول هذه الأمور المعطوفة كما يتناولها لفظ العبادة والطاعة. وبالجملة فرق بين ما يؤمر به الإنسان ابتداء وبين ما يؤمر به عند حاجته إلى جلب المنفعة ودفع المضرة أو عند حب الشيء وبغضه. وكلام الشيخ قدس الله روحه يدور على هذا القدر، وهو أن يفعل المأمور ويترك المحظور ويخلو فيما سواهما عن إرادة، لئلا يكون له مراد غير فعل ما أمره به ربه، وما لم يؤمر به العبد بل فعله الرب عز وجل بلا واسطة العبد أو فعله العبد بلا هوى من العبد، فهذا هو القدر الذي عليه أن يرضى به. وسيأتي من كلام الشيخ ما يبين مراده، وأن العبد في كل حال عليه أن يفعل ما أمر به ويترك ما نهي عنه، وأما إذا لم يكن هو أمر العبد بشيء من ذلك فما فعله الرب كان علينا التسليم فيما فعله. وهذه هي الحقيقة في كلام الشيخ وأمثاله. وتفصيل الحقيقة الشرعية بهذا المقام أن هذا نوعان، أحدهما أن يكون العبد مأمورا فيما فعله الرب إما بحب له وإعانة عليه، وإما ببغض له ودفع له، والثاني أن لا يكون العبد مأمورا بواحد منهما. فالأول مثل البر والتقوى الذي يفعله غيره، فهو مأمور بحبه وإعانته عليه كإعانة المجاهدين في سبيل الله على الجهاد، وإعانة سائر الفاعلين للحسنات على حسناتهم بحسب الإمكان ومحبة ذلك والرضا به. وكذلك هو مأمور عند مصيبة الغير إما بنصر مظلوم، وإما بتعزية مصاب، وإما بإغناء فقير ونحو ذلك. وأما ما هو مأمور ببغضه ودفعه فمثل ما إذا ظهر الكفر والفسوق والعصيان فهو مأمور ببغض ذلك ودفعه وإنكاره بحسب الإمكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذه الرسالة التي بين أيدينا هي ثابتة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما ذكر عندك المحقق الشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله في جامع الرسائل أن هذه أثبتها ابن عبد الهادي في العقود الدينية، وأبو رشيد في رسالته مؤلفات ابن تيمية، والتي طبعت بعنوان مؤلفات ابن تيمية ابن القيم. فإذا هذه رسالة تثبت لشيخ الإسلام، والمطلع على الرسالة يلاحظ أن نفس الكتاب هو نفس ابن تيمية في سائر كتبه الأخرى. هذا الأمر الثاني، أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله هو من الأئمة العباد من الحنابلة، وجملة من المحققين أثنوا عليه من جهة لزومه السنة وسلامة معتقده، كشيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، وإن كان هناك من غلا فيه ونسب إليه ما لا يثبت. ومن المعلوم أن من أشهر الطرق الصوفية طريقة القادرية التي تنسب لعبد القادر الجيلاني رحمه الله، والغلو في عبد القادر الجيلاني وعبادته والاستغاثة به هذا أمر ظاهر إلى هذه الساعة، والله المستعان. هذا فالمقصود أن هؤلاء المحققون أثنوا على عبد القادر الجيلاني ووصفوا بلزوم السنة وأنه على جادة السلف رحمه الله. بقي هذا الكتاب مفتوح الغيب، الكتاب مطبوع، لا لكن الكتاب عبارة عن مقالات، يعني مثل ما سمعنا الآن هذه المقالة الأولى، المقالة الثانية، يعني قرابة 80 مقالة، 78 مقالة، ثم بعدها تأتي ترجمة لعبد القادر الجيلاني، ثم تأتي قصائد فيها يعني أنواع من الغلو والشرك. فيحتمل أن هذه أقحمت، خاصة أنها الترجمة يعني للمؤلف وأولاده ونحو ذلك. تجد أن الكتاب يمكن يعني ثلثه هي مقالات عبد القادر الجيلاني، بعدها تأتي شيء من ترجمته، ثم بعض القصائد التي نسبت إليه. والبعض يقول أن هذه يعني المقالات هي جمع أحد تلاميذه اسمه زين الدين المرصدي، كذا ذكره بعض الباحثين. والشيخ سعيد المسر رسالة الدكتوراه فيما يتعلق بعبد القادر الجيلاني رحمه الله وأراه الاعتقادية والصوفية. طيب، انتهينا من هذه المقدمة. هنا مقالات عبد القادر الجيلاني سمعناها. كلام المؤلف رحمه الله لما قال يعني ان العبد بحاجه الى ايش؟ الى فعل امر وترك نهي والصبر على القدر. هذا المعنى يعني كثير المؤلف اعتنى به، وسبق المره في التجمورية شيء من هذا القبيل لما كان المؤلف يتكلم عن الشرع والقدر. من ذلك مثلا ما قال رحمه الله في الفتاوى، قال: من رزق هذا، يعني رزق التقوى والصبر على القدر، التقوى هو الشرع، لزوم الشرع والصبر في تجاه القدر، قال: فقد جمع له خير، بخلاف العكس فلا يتقي الله بل يترك طاعته متبعا لهواه ويحتج بالقدر ولا يصبر اذا ابتلي. هذا أسوأ الناس، لا يتقي ولا يصبر على المقدور. وذكر الشيخ المقالة التي هي لابن الجوزي: أنت عند طاعتي قدري وعند معصيتي جبري، أي مذهب وافق هواك لما ذهبت به. هذا في الفتاوى الثانية 27 و300، وجاء أيضا في الفتاوى الثامن 26 و500، وأيضا في 11 صفحة 29. وانتهينا من مسألة إيش؟ الواجب في الشرع والقدر. الواجب في الشرع فعل مأمور وترك محظور، والقدر الواجب إيش؟ هو الصبر، إنه من يتقي ويصبر. قال هنا: وطاعة الله ورسوله هي عبادة الله. طبعا هنا المؤلف لما يقول طاعة الله، يعني المقصود بها الطاعة الخاصة التي تختص بالله. وإلا فالمؤلف في عدة مواطن قرر أن الطاعة، يعني جنس الطاعة، هو حق مشترك لله ولرسوله ولمن إيش؟ له شيء من ولاه. يعني والمؤلف يعتني بهذه كثيرا كما تعرفون، ما كان حقا لله تعالى وحده كالعبادة، التوكل، الإنابة، وما كان حقا مشتركا كالطاعة والإيتاء. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ما قالوا حسبنا الله ورسوله، لأن الحسب لله تعالى وحده، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغب. فالمقصود أنه ينبغي أن نستصحب أن المؤلف رحمه الله بيّن في مواطن أن في فرق بين الطاعة والعبادة. العبادة حق لمن؟ لله تعالى وحده لا شريك. والعبادة كما تعرفون لا بد فيها من إيش؟ من محبة إيش؟ وخوف. لا بد فيها من تأله، ولا بد فيها من حب. أما الطاعة لا، فليس كذلك، فقد تطيع شخص وأنت إيش؟ وأنت مبغوض له، ليس كذلك؟ كما قد يعني يطيع الشخص ملكا أو نحو ذلك. يقول الشيخ رحمه الله: اسم العبادة يتناول غاية الحب غاية الذل، وهكذا الدين الذي يدين به الناس في الباطن والظاهر لا بد فيه من الحب والبغض. قال: بخلاف طاعتهم للملوك ونحوهم فإنها قد تكون خضوعا ظاهرا فقط. هذا هو الفرق. المحبة لا بد فيها من إيش؟ من الحب وإيش؟ وخضوع، لكن الطاعة ويخضع، لكن قد يكون إيش؟ قد يكون مبغضا. هكذا في قاعدة المحبة في جامع الرسائل الثاني صفحة 19 و200. بعدها المؤلف رحمه الله كما تلاحظون جعل هذه الثلاثة فعل المأمور وترك المحظور والصبر المقدور ردها إلى ماذا؟ ردها إلى فعل الأمر. يقول هذه الثلاثة ترجع إلى الأمر. قال عندك وإنما كانت ثلاثة ترجع إلى امتثال الأمر، وبين ذلك. والمؤلف تحدث عن هذه المسألة، وهي مسألة يعني متعلقة بأصول الفقه، وهي قضية النهي هل يعد أمرا؟ يعد ولا ما يعد أمرا؟ النهي. نعم يعد ايش؟ نعم، لأن الأمر والنهي كلاهما طلب، فالأمر هو طلب الفعل والنهي ترك، والنهي هو طلب ايش؟ طلب الترك. يقول رحمه الله في مجموع الفتاوى: الأمر هو الأصل والنهي فرع، فإن النهي نوع من الأمر، إذ الأمر هو الطلب والاستدعاء، فيدخل فيه طلب الفعل ويدخل فيه طلب ايش؟ الترك. كذا في الفتاوى 20 صفحة 19 و100. ومر بنا في كتاب الإيمان أنه لو قال لزوجه، قال لامرأته: إذا عصيت أمري فأنت طالق، فنهاها وفعلت، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ بناء على المسألة يقع. هكذا في الإيمان 67 و100. طيب انتهينا من هذه المسألة وعرفنا أن الأمر هو إيش؟ هو الأصل. بقي عندنا مسألة هنا ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي مسألة لما تحدث عن فقال عندك هنا في كلامه قال: وأما من لم تخطر له المعصية ببال فهذا لم يفعل شيئا يؤجر عليه. يعني هنا قبل قضية تخطر له معصية عندنا مثلا إيش؟ مسألة أخرى حتى لا يقع فيها لبس، بسبب الفائدة لأنها مرتبطة بحالنا، وهي أن الشخص يفعل الطاعة وهو في غاية الانقياد والطاعة وفي غاية التسليم، وشخص لا يفعل الطاعة ليش؟ إلا يعني بمجاهدة ومدافعة، يعني هناك شهوات تمنعه. جاء كلام العلم أيهما أفضل؟ من يفعل هذه الطاعة يعني طوعا وبلا منازعة، أو من يفعلها مع وجود إيش؟ المنازعة والشهوات ونحو ذلك. فجاء الخلاف في المسألة، والفاروق رضي الله عنه لما سئل عن هذا الصنف ممن يعني يفعل الطاعة لا تنازعه الشهوات، قال عمر رضي الله عنه: قال أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. والحافظ بن رجب في فتح الباري ذكر الخلاف في المسألة هذه، وقال: المسألة فيها خلاف، وهي من عمل طاعة مع مجاهدة، وآخر يعملها يعمل الطاعة ونفسه طائعة، يعني بلا إيش؟ بلا تلك المجاهدة والمنازعة. قال: ففيها قولان، والأظهر الثاني أفضل. إيش مقصود بالثاني؟ الذي يشف على إيش؟ نعم، يعني مطيعا بلا إيش؟ يعني هذا يقول أفضل من يشف على إيش؟ مع مجاهدة ومع إيش؟ منازعة. ثم قال: وفي كلام أحمد ما يدل على خلاف. يعني كان كلام ابن أحمد على أن إيش؟ أن الذي يفعله بالمجاهدة أفضل. كذا قال رحمه الله في الفتح الجزء الأول 53. لكن طبعا المسألة التي عندنا في الكتاب هي غير تلك، لكن هنا يقول مثلا هنا: وأما من لم تخطر له المعصية بال فهذا لم يفعل شيئا. الكلام هنا في قضية إيش؟ الترك المحض، الترك. ولهذا قال عندك إيش؟ والعدم المحض لا يؤمر به. وسبق المرة بنا في لما كنا نقرأ معهم في الاعتصام الكلام عن الترك، وهل الترك يعد فعلا؟ يعد فعلا. وابن القيم رحمه الله فصل تفصيلا جميلا في الترك، نذكركم بكلام رحمه الله. قال: أقسام الترك ثلاثة: ترك يثاب عليه، وهو ترك العالم بتحريمها، يعني يكون يترك المعاصي، يعني يتركها لله تعالى. يعني فكون الشخص يترك المعصية وهو يعلم أنها معصية ويتركها لله، لاحظ الآن اجتمع ماذا؟ شرطان الأول: العلم، والثاني إيش؟ الإخلاص. فهذا يثاب عليه، قال يثاب عليه ترك العالم تحريمها عن الكاف نفسه عنها، يعني المعصية لله. الثاني يعاقب عليه كترك من يتركها لغير الله، يعني هو ترك المعصية لكن ليس لله. طيب وش موجب العقاب؟ اي نعم ليس هنا، لان في الحديث اللي من هم بحسنه قال جاء في هنا. لا نعم، لانه تركها ايش قال من جراه، فهذا انتفع عن شرط ايش الاخلاص. قال يعاقب عليه بترك من يتركها لغير الله لا لله. الثالث اللي هو الترك المحض، قال ترك من لم يخطر على قلبه علما ولا محبه، ما في علم يتعلق بالاعتقاد ولا محبه يتعلق بالاراده، قال هذه منزله ترك النائم، هذا لا ثواب عليه ولا عقاب. هكذا في شفاء العليم صفحه 59 و300. فالقصد من الان ان الترك المجرد او الترك المحض هل يعد فعلا بناء على هذا التقرير؟ لا لا يعد، لكن لما يقال الترك باطلاق يعد فعلا ولا ما يعد فعلا؟ نعم اي نعم، كما ذكر القيم يقول ان الاكثر ان الاكثرين على ان الترك امر وجودي، وهذا جاء به القران. نعم يعني جعل الترك ايش؟ جعل الترك فعلا. لكن لما تخصص تقول انا اقصد الترك اللي هو المحض او العدم المحض، هذا ليس ايش؟ ليس فعلا. هنا لما قال والعدم المحض وضح الشيخ في جامع المسائل، قال الذي لا يستلزم حقا مرتبا ولا يستلزم امرا وجوديا، هذا ليس بشيء، يعني على اسمه هو ايش؟ عدم. والعدم كما عرفنا انه ايش؟ موجود وليس موجودا، ليس شيئا ولا موجودا. هكذا في جامع المسائل 45 و200. وايضا هذا قرر ايضا الحافظ ابن حجر في الفتح، فقال والتحقيق ان الترك المجرد لا ثواب فيه. ترك المجرد هكذا في الفتح ابن حجر الاول 15. طيب انتهينا من الكلام على هذه المساله. بقي عندنا هنا لما ذكر قضيه الصبر على المصائب، مر بنا ان الرضا بالصبر الرضا بالمصائب هو مستحب الاتفاق، لكن جاء النزاع هل هو واجب ولا لا؟ عرفنا ان الراجح ايش؟ مستحب. ان المستحب هذا اللي رجح شيخ الاسلام كما مر بنا بالاستقامه، ورجح ابن القيم بالمدارج، ورجح ايضا المرجم في شرح حديث ابن عباس اللي هي رساله تنوير، رساله التنوير الاقتباس. يعني مر بنا في الاستقامة الثانية 74 أن الشيخ قال الصحيح أن الواجب والصبر، هذا الواجب، أما رضا المصيبة إيش؟ فليس واجبا، ما في دليل على الوجوب. الاستقامة الثانية 74، وأيضا جاء في التحفة العراقية في الفتاوى 10-40، وفي المدارج الثانية 71 و100، وشرح حديث ابن عباس حفظ الله يحفظك ما ذكر لي حال، كل هذا مر بنا كله في الاستقامة ومرت بنا تلك الحالات. انتهينا من هذه المسألة. بعدها ذكر رحمه الله قال هذه الثلاثة اللي هي فعل مأمور وترك محظور وصل مأمور، نعم، وإن دخلت مثال أول عند الأضعاف فعند التصدر ردما إلى آخره. طبعا الشيخ كما تعرفون مر بنا في كتاب الإيمان الكبير أن الشيخ احتفى بهذه القاعدة، وهي أن من الأسماء والألفاظ ما يكون له معنى عند الإطلاق، وعندما يقترب بغيره يكون له معنى ايش؟ يختص به، او ما يعبر عنه بايش؟ تنوع دينة الالفاظ حسب ايش؟ الاطلاق ايش؟ والتقييد. يقول الشيخ تتنوع دلالة اللفظ في عمومه وخصوصه بحسب الافراد والاقتران. وقال في كتاب الايمان وهو من انفع العموم، وهو انفع الامور انك تعرف ان من الاسماء ما يكون له معنى عند الاطلاق، لكن عندما يقترب بغيره يكون له معنى ايش؟ يعني آخر أو معنى يختص به. قال هذا من أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقا، وخصوصا ألفاظ كتاب السنة، وبه تزول شبهات كثيرة كثرة فيها نزاع الناس. هكذا في الإيمان 61 و100. وهذا فعلا كلام رحمه الله، يعني جملة من اللبس الذي وقع في الإيمان عند المرجئة وغيرهم، أنهم لم ينظروا إلى دلالة اللفظ من جهة إيش؟ الإطلاق، من جهة إيش؟ التقييد. ولما يأتون قال تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال ان العمل ايش؟ خارج مسمى الايمان. فيقال هذه حاله ايش؟ حاله التقييد والاقتران، ليست حاله ايش؟ الاطلاق والتجريد. في هنا لما قال لما يعني ياتي مثلا هنا مثلا فاعبده وتوكل عليه، هذا جاء مجردا ولا مقترنا في خراب، فصار عبد لها معنى والتوكل له معنى. بقي الكلام في قضية أن التوكل لما يأتي معطوفا على العبادة هل يدخل في العبادة يكون عندكم مرتين، أو أنه إذا صار مقترنا لا يكون داخل في العموم؟ شبه المؤلف يقول يحتمل هذا وهذا، ولأن بعضهم يقول أنه إذا جاء مقترنا مثل فاعبده وتوكل عليه ما دام مقترف أنه لا يدخل في الاسم ايش؟ في الاسم العام. فالشيخ في الابوي قال ليس لازما، يعني ليس هذا ايش امر ايش مضطردا، قد يدخل وقد ايش وقد لا يدخل. قال ليس لازما، هكذا في الابوديه 78 وفي الفتاوى 13 صفحه 39. يعني مره يعني يحتمل يكون يعني جاء مرتين بالاسم العام وباسم الخاص، ويحتمل ايضا ايش ان يكون ماذا انه يعني اذا جاء مقترنا فانه لا يدخل بالاسم العام. وطبعا القاعدة لدينة الفاظ من جهة التقييد ومن جهة التجريد أيضا احتفى بها المقيم الرسالة التبوكية وتعامل البر والتقوى، وأيضا الحافظ ابن رجب في شرح حديث جبريل في جامع علوم الحكم. هنا من الفوائد ذكر الشيخ في كتاب الإيمان في مسألة الاسم عند التجريد وعند التقييد، قال وهذه الأسماء تارة يكون إذا أفرد أحدهما أعم الآخر كالإيمان مع العمل. يعني هنا لما قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أيهما أعم؟ الإيمان ولا العمل؟ نعم الإيمان، فهذا من باب عطف الخاص على العمل. قال وتارة يكونان متساويين في العموم والخصوص، مثل إيش؟ مثل فقير مسكين، إنما الصدقات الفقراء المساكين. فهذا من التفصيل ذكر الشيخ في كتاب الإيمان في صفحة 61 و100. هنا رحمه الله لما قال عندك وتفصيل الحقيقة الشرعية، المؤلف طبعا هنا يحتفي بالحقيقة الشرعية كثيرا، لأنه يشرح رسالة عبد القادر الجيلاني رحمه الله والصوفية وهم يعني يتشبثون بعبد القادر، نجد أنه إيش قد أعرضوا عن إيش الحقيقة الشرعية. فكثيرا ما تجد المؤلف رحمه الله في ردوده عليهم يعني يبين أهمية الحقيقة الشرعية، لأن الصوفية أعرضوا عن الحقيقة الشرعية، أعرضوا عن الشرع ونظروا إلى ماذا؟ نظروا الحقيقة الكونية، نظروا إلى إيش؟ إلى القدر. فتجد المؤلف يعتني بهذا في هذا الموطن. قال عندك هنا أن يكون العبد مأمور أو قبل في عبارة قرأت الشيخ منصور هنا لما قال وما لم يؤمر به العبد بل فعله الرب عز وجل بواسطة العبد أو فعله اللي معه في الفتاوى أو فعله نعم أو فعله بالعبد بلا إيه أنت قريت إيش أو فعله العبد أو فعله بالعبد ذكرته بالعبد نعم إيه ماشي أو فعله بالعبد الفاعل هنا من الله سبحانه وتعالى أو فعله بالعبد بلا هو من العبد ماشي. طيب هنا ما يؤمر به يقول مثل البر والتقوى الذي فعله غيره هذا واضح، وأما ما لم يؤمر به العبد ظهر قبل الدنيا كذا نعم. طيب على افتخر الآن وتستعجل عشان استعجل. قال وأما ما لم يؤمر به وأما ما لا يؤمر العبد فيه بواحد منهما فمثل ما يدخل له من الاستثناء المباحات التي لم يتبين له أنه يستعان بها على الطاعة ولا معصية، فهذه لا يؤمر بحبها ولا ببغضها، وذلك مباحات نفسه المحضة التي لم يقصد الاستعانة بها على طاعة ولا معصية، مع أن هذا نقص منه، فإن الذي ينبغي أنه لا يفعل من المباحات إلا ما يستعين به على الطاعة ويقصد الاستعانة بها على الطاعة، فهذا سبيل المقربين السالكين الذين تقربوا إلى الله بالنوافل بعد الفرائض ولم يزل أحدهم يتقرب إليه بذلك حتى أحبه، فكان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وأما من فعل المباحات مع الغفلة أو فعل فضول المباح التي لا يستعان بها على الطاعة مع أداء الفرائض واجتناب المحارم باطلا وظاهرا، فهذا من المقتصدين أصحاب اليمين. وبجملة الأفعال التي يمكن دخولها تحت الأمر والنهي لا تكون مستوية من كل وجه، بل إن فعلت على وجه المحبوب كان وجودها خيرا للعبد، وإلا كان تركها خيرا له وإن لم يعاقب عليها. ففضول المباح التي لا تعين على الطاعة عدمها خير من وجودها، إذا كان مع عدمها يشتغل بطاعة الله فإنها تكون شاغلة له عن ذلك، وأما إذا قدر أنها تشغله عما هو دونها فهي خير له مما دونها. وإن شغلته عن معصية الله كانت رحمة في حقه، وإن كان اشتغاله بطاعة الله خير له من هذا وهذا. وكذلك أفعال الغفلة والشهوة التي يمكن الاستعانة بها على الطاعة، كالنوم الذي يقصد به الاستعانة على العبادة، والأكل والشرب واللباس والنكاح الذي يمكن الاستعانة به على العبادة، إذا لم يقصد به ذلك كان نقصا من العبد وفوات حسنة وخير يحبه الله. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعدي: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة في امرأتك. وقال في الحديث الصحيح: نفقة المسلم على أهله يحتسبها صدقة. فما لا يحتاج إليه من المباحات أو يحتاج إليه ولم يصحبه إيمان يجعله حسنة، فعدمه خير من وجوده. إذا كان مع عدمه يشتغل بما هو خير منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في قضي أحدكم صدقة، قال: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويقول له في هذا؟ قال: رأيت الوضوء في الحرم إذا ما كان عليه وزر. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر، فلما تعتدون بالحرام ولا تعتدون بالحلال؟ وذلك أن المؤمن عند شهوة النكاح يقصد أن يعدل عما حرمه الله إلى ما أباحه الله، ويقصد فعل المباح معتقدا أن الله أباحه. الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، كما روى ذلك الإمام أحمد بن مسلم ورواه غيره. ولهذا أحب القصر والفطرة في السفر. فعدول المؤمن عن الرهبانية والتشديد وتعذيب النفس الذي لا يحبه الله إلى ما يحبه الله من الرخصة هو من الحسنات التي يثيبه الله عليها. وإن فعل مباحا لما اقترن به من الاعتقاد والقصد اللذين كلاهما طاعة لله ورسوله، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأيضا فالعبد مأمور بفعل ما يحتاج إليه من المباحات. هو مأمور بالأكل عند الجوع والشرب عند العطش، ولهذا يجب على المضطر إلى الميتة أن يأكل منها، ولو لم يأكل حتى مات كان مستوجبا للوعيد، كما هو قول جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم. وكذلك هو مأمور بالوضع عند حاجته إليه، بل هو مأمور بنفس عقد النكاح إذا احتاج إليه وقدر عليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: في وضع أحدكم صدقة، فإن المضاضعة مأمور بها لحاجته وحاجة المرأة إلى ذلك، فإن قضاء حاجتها التي لا تنقضي إلا به بالوجه المباح صدقة. والسلوك سلوكان: سلوك الأبرار أهل اليمين وهو أداء الواجبات وترك المحرمات ظاهرا وباطنا، والثاني سلوك المقربين السابقين وهو فعل الواجب والمستحب بحسب الإمكان، ترك المكروه والمحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم رجلا فاجتنبوه وإذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وكلام الشيوخ الكبار كالشيخ عبد القادر وغيره يشير إلى هذا السلوك، ولهذا يأمرون بما هو مستحب غير واجب، وينهون عما هو مكروه غير محرم، فإنهم يسلكون بالخاصة مسلك الخاصة وبالعامة مسلك العامة. وطريق الخاصة طريق المقربين، وطريق الخاصة طريق المقربين ألا يفعل العبد إلا ما أمر به، ولا يريد إلا ما أمره الله ورسوله بإرادته، وهو ما يحبه الله ويرضاه ويريده إرادة دينية شرعية، وإلا فالحوادث كلها مرادة له خلقا وتكوينا. والوقوف مع الإرادة الخلقية القدرة والوقوف مع الإرادة الخلقية القدرية، قال: والوقوف مع الإرادة الخلقية القدرية مطلقا غير مقدور عقلا ولا مأمور شرعا، وذلك لأن من الحوادث ما يجب دفعه ولا تجوز إرادته، كمن أراد تكفير الرجل أو تكفير أهله أو الفجور به أو بأهله، أو أراد قتل النبي وهو قادر على دفعه، أو أراد إغلال الخلق وإفساد دينه ودنياهم، فهذه الأمور يجب دفعها وكراهيتها لا تجوز إرادتها. وأما الامتناع عقلا فلأن الإنسان مجبول على حب ما يلائمه وبغض ما ينافره، فهو عند الجوع يحب ما يقيته كالطعام ولا يحب ما لا يقيته كالتراب، فلا يمكن أن تكون إرادته لهذين سواء. وكذلك يحب الإيمان والعمل الصالح الذي ينفعه، ويبغض الكفر والفسوق الذي يضره، بل يحب الله وعبادته وحده ويبطل عبادة ما دونه، كما قال الخليل عليه السلام: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فقد أمرنا الله أن نتأسى بإبراهيم والذين معه إذ تبرأوا من المشركين ومما يعبدون من دون الله. وقال الخليل عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. والبراءة ضد الولاية، وأصل البراءة البغض وأصل الولاية الحب. وهذا لأن حقيقة التوحيد أن لا تحب إلا الله وتحب ما يحبه الله لله، فلا تحب إلا الله ولا تبغض إلا الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والفرق ثابت بين الحب لله والحب مع الله، فأهل التوحيد والإخلاص يحبون غير الله لله والمشركون يحبون غير الله مع الله. فحب المشركين لآلهتهم وحب النصارى للمسيح وحب أهل الأهواء رؤوسهم. فإذا عرف أن العبد مفطور على حب ما ينفعه وبغض ما يضره، لم يمكن أن تستوي إرادته لجميع الحوادث فطرة وخلقا، ولا هو مأمور من جهة الشرع أن يكون مريدا لجميع الحوادث، بل قد أمره الله بإرادة أمور وكراهة أخرى. والرسل صلوات الله عليه وسلم بعث من تكوين الفطرة وتقرينها لا بتحويل الفطرة وتغييرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. قال تعالى: فأقم لك الدين حنيفا فطرة الله التي يقر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المقصود أن الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة وفي غيرها يعتني بالحقيقة الشرعية، أو يسميه شيخ الشرع أو يسميه الدين، باعتبار النصوبية كما مر بنا في التدوري وغيرها أنهم نظروا للقدر وأعرضوا عن إيش؟ عن الشرع. ولهذا شبهوا بالجبرية، الجبرية المشركية الذين يحتجون بالقدر ويعطلون الشرع. قال الله تعالى عنهم: لو شاء الله ما أشركنا. هذه مقالة المشركية الجبرية والتي تلبس بها هؤلاء المتصوفة، وهم الذين كان يقول بعضهم: أنا إن عصيت أمره فقد وافقت إيش؟ إرادته. وإذا عصيت الشرع فقد وافقت إيش؟ القدر. وبعضهم قال لشيخ الإسلام كما في محاورة بينهما قال: المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراد لله. والكون ما دام كله يعني مراد الله تعالى قدر، فكل ما يقع في الكون إيش؟ محبوب الله تعالى. طبعا هذا ضلال مبين، فإن الله تعالى أحب أشياء وأبغض أشياء، والمتعين إيش؟ أن نحب ما يحبه الله ونبغض إيش؟ ما يبغضه الله. طيب، هنا ذكر أن لما قال تفصيل حق الشرعية نوعاً، أحدهما أن يكون العبد مأموراً، هذا واحد مأمور سواء بالفعل أو بإيش؟ أو بالترك. الثاني ما لا يمر العبد به، قال: فمثل ما يظهر له من فعل الإنسان المباحات. جاء الكلام عن المباحات، وأن المباح المحض الذي ليس محلية يثاب عليه العبد أو يعاقب أم لا يثاب ولا يعاقب؟ مش فهمنا من كلام الشيخ؟ نعم، لا يثاب ولا يعاقب. لكن متى يثاب؟ إذا استعان بعطاءة الله. والعكس. وهذا بين الشيخ. وكان المراد في تفصيل الحقيقة الشرعية اللي هو الحقيقة القدرية. كيف؟ عنده حقيقة شرعية. قال سيدنا كلامه: وأن العبد عليه أن يفعل ما قال، وأما إذا لم يكن هو أمر العبد شيء من ذلك فما فعله الرب كان علينا التسليم فيما فعل. فلان الشيخ يفصل في هذا ما فعله الرب، قال: إن يكون العبد مأمورا فيما فعله الرب إما بحب له إعانة عليه ولا يكون مأمورا. طيب، كأنها تفصيل حقيقة في أفعال الرب القدرية، موقف المسلم تجاهها، النوع الأول والنوع الثاني. لأن مصطلح الحقيقة عند الصوفية كأنهم يريدون به الحقيقة القدرية اللي هي لا لا لا عندهم. هو الشيخ يستخدم هذا مرة يقولون في التدورية: توحيد الربوبية إيش اللي يسمونه الشهود الحقيقة إيش؟ شهود الحقيقة الكونية. وكان المراد العالم أنه تقسيم موقف المؤمن تجاه أفعال الرب سبحانه وتعالى. يعني تجاه القدر. تجاه الأقدار. إذن هو الموقف هذا يعتبر إيش؟ كونك مثلاً كونك مثلاً لك موقف من هذا يعتبر إيش؟ جانب إيش؟ شرعي ولا مشرعي؟ شرعي. يعني هنا الآن القدر يعني كما قال عبد القادر والشيخ يحتفي بعبارته. عبد القادر لما قال إن الناس إذا وصلوا القدر إيش أمسكوا إلا أنا فانفتحت لي فيه روزنة فنزعت أقدار الحق بالحق للحق. هنا الأقدار أقدار الله تعالى هي واقع لا محالة. طيب الأقدار ماذا نفعل بها؟ نستسلم ولا في منازعة كما قال عبد القادر؟ منازعة. يعني فالذنب الذي نقع فيه هو بقدر الله صح ولا لا؟ ينازع بإيش؟ بالتوبة. فجور الناس وظلمهم بقدر الله ينازع إيش؟ بالأمر معروف عن المنكر وتبليغ رسالات الله. هنا لما قال مثل البر والتقوى مو هذا توضيح؟ طيب المباح هنا يقول الشيخ في كتاب لما توضح لما هو عندنا قال يثاب على مباحاته التي يقصد الاستعانة بها على الطاعة. فهذا يثاب عليه. وأيضا يثاب على ترك إيش فضولها. لو ترك فضولها يثاب على هذا وهما قال ما لا يحتاج إليه لمصلحة دينه. هذا في الإيمان صفحة 40 و41 تكرر في مواطن في فتاوى 22 صفحة 321 صفحة 9300 والفتاوى 28 صفحة 68300 جاء الكلام في هذا المعنى. يقول الشيخ أيضا في مختصر الأدب المصرية من أكل الطيبات بدون الشكر لوجهه مذموم. من أكل بنية الاستعانة على العبادة كان مأمورا. هذا هو الشاهد. من أكل الطيبات بنية الاستعانة على العبادة كان يعني هذا كان مأمورا في الفتاوى المختصرة المصرية 35300. وقال المقطع الثالث إنما أحل الله الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا لمن يستعين بها على معصيته. هذا في الفتاوى 22 صفحة 35 و100. والكلام في قضية أن الشخص يجر بالنفقة وفي عشرة أهله هذا مر بنا أيضا في كتاب الإيمان. كل هذه الأدلة جاءت بنص في كتاب الإيمان صفحة 45. يعني من الفوائد التي تذكر على الهامش كما يقال أن ابن القيم سأل شيخ ابن تيمية رحمة الله عليه جميعا سأله عن شيء من المباح. فقال ابن القيم قال شيخ الإسلام قال هذا ينافي المراتب العالية. يقول هذا المباح ينافي إيش؟ المراتب العالية وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة. أخبار هذا من العلم الذي إيش؟ ينشر ولا ما ينشر؟ المظلوم به على غير أهله. هذا في المدارج الجزء الثالث 26. والله المستعان. قال وأيضا فالعبد مأمور بفعل ما يحتاج لمباحاته ومأمور بالأكل الآخر. هنا في قضية الأكل الميتة عند الاضطرار أنه قال عندك هنا إيش أكلها عند الاضطرار يعتبر إيش مباح ولا واجب؟ إذا خاف على نفسه الهلاك. وهذا قرر الشيخ عدة مواطن. يقول الشيخ رحمه الله قال وإباحتها أي الميتة للمضطر أو الخبائث عموما الميتة والدم والحمى والزين لأن مصلحة بقاء النفس مقدم على دفع هذه المفسدة مع أن ذلك عارض لا يؤثر فيه اللي هو أكل الخبائث مع أن ذلك عارض لا يؤثر فيه مع الحاجة الشديدة. هذا يعني لا يؤثر فيه أثر إيش يضر. هكذا في الفتاوى 20 صفحة 41 و300 ذكر مقالة مسروق من اضطر إلى أكل الميتة ولم يأكل حتى مات دخل النار. وجاء هذا في جامع المسائل 44. قال عندك هنا الذي بين أيدينا قال ولهذا يجمع المضطر. نعم قال كما قول جمهور العلماء وطبعا الشيخ ذكر هذا هو النص الذي جاء به القرآن والسنة والإجماع، هذا ذكر في الفتاوى 21 صفحة 82. أما قضية أن أهل السلوك ينقسمون قسمين، أهل يمين والمقربين، هذا ذكره رحمه الله في الفرقان بين أولياء الرحمن والشيطان في الفتاوى 11 صفحة 61، وأيضا ذكر في مقدمة التحفة العراقية، التحفة العراقية وهي في 10 أو 11، أي نعم، ذكر هذا أيضا هذا التقسيم. فالمقصود أن أن أن أن أولياء الله على قسمين، عندك الأبرار اللي هم المقتصدون أليس كذلك، وعندك المقربين اللي هم إيش؟ السابقون. فسميناهم الأبرار أو سميناهم المقتصدون، وسميناهم إيش؟ أصحاب اليمين. هذه كلها المعنى قريب، وأعلى منهم درجة اللي هم إيش؟ المقربون السابقون بالخيرات. والتقسيم هذا جاء في كما تعرفون في سورة الواقعة أليس كذلك، في أولها وفي آخرها، وأيضا جاء في حديث الولي، في حديث الولي قال: وما تقرب عبدي في شيء أحب إلي ما افترضت عليه. هذه درجة من؟ درجة الأبرار. ولا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، درجة إيش؟ درجة إيش؟ السابقين المقربين. طيب انتهينا من هالمسألة هذه. قال عندكم الشيخ لما ذكر طريقة الخاصة، قال: ويريد إرادة دينية شرعية، وإلا فكل فالحوادث كلها مرادة له خلقا وتكوينا. والتقسيم هذا أنتم تعلمون الشيخ رحمه الله يعتبر هذا من من يعني كما يعبر عن هذا التقسيم الشريف، التقسيم إيش إلى إيش؟ إرادة كونية وإرادة إيش؟ شرعية. وسبق أن مر بنا في ومر بكم في شرح الطحاوية كلام القيم أن هذا هو منشأ الضلال، منشأ الضلال هو إيش؟ التسوية بين المشيئة وبين إيش؟ المحبة والرضا. وهذا ذكر الشيخ رحمه الله في مواطن أن في العبودية أن القدرية نفاة يعني ضاقت عقوله عن إيش؟ أن يجمع بين إيش؟ أن يؤمن بالشرع والقدر، وكذا أيضا إيش؟ الجبرية. وهدى الله تعالى أن السنة لمختلف الحق بإذنه، فآمن بالشرع والقدر، ويعني أيقن بأنه إيش؟ لا تعارض بين الشرع والقدر. هنا لما قال الشيخ رحمه الله: والوقوف مع الإرادة الخلقية، الخلقية الكونية، سميتها الكونية، سميتها القدرية، سميتها الكونية، كلها معنى قدرية خلقية كونية، هي المشيئة، هي تساوي إيش؟ المشيئة. قال: هذا غير مقدور عقلا ولا ممر شرعا. هذا مر بنا في التدبرية أن من احتج بالقدر وأهمل الشرع فهو مخالف للشرع، مخالف إيش؟ للفطرة، ومخالف للعقل، أو خذ بالترتيب، مخالف للحس والفطرة، ومخالف للعقل، ومخالف إيش؟ للشرع. وهذا ذكر عندك الآن، يعني كل واحد يقول أنها الآن يستوي عند الأمر باعتبار هذا كله بقدر الله، ما أحد يستوي عنده قضية إيش؟ إنه يعني لا يفرق بين التراب وبين الطعام، أو بين التراب والخبز، يعني أو يعني يدعي أنه والله لا فرق بين الألم واللذة. هذا حتى مثل ما قال الشيخ في التدمرية، حتى النائم تجده نائم أحيانا إيش؟ وهو في المنام يعني تجده أحيانا يظهر أثر الحزن عليه أو أثر الفرح عليه. يعني فكونه يقولون بسقوط هذا فهذا مخالف للشرع، اللي هو يعني إسقاط الشرع أو إسقاط التمييز بين الحسن والسيئة وبين الطاعة والمعصية وبين أولياء الرحمة، هذا يعني مردود شرعا وعقلا وفطرة. بل الشيخ قال في الفتاوى: قالوا من ادعى أن العارف إذا شهد القدر سقط عنه الأمر، يعني سقط عنه الشرع، فهذا كلام من الكفر الذي لا يرضاه اليهود ولا النصارى، هذا ما يرضاه حتى اليهود والنصارى. قال: بل ذلك ممتنع في العقل محال في الشرع. ثم قال: إن الجاع يفرق بين الخبز والتراب، إلى آخر كلامه في الفتاوى 86. وتكرر هذا في ذكر أيضا في التحفة العراقية. يعني لاحظ القضايا اللي يذكرها المؤلف كلها مما إيش ظل فيها إيش أهل إيش أهل السلوك أهل التصوف. هنا لما أشار إلى مسألة الولاية والعداوة. قال عندك هنا والبراءة ضد الولاية، وأصل البراءة النعم. هذا مسألة مهمة ذكر الشيخ في نفس الجزء عندنا في قاعدة المحبة. فعندك الآن أمر قلبي يتفرع عنه أمر ظاهر اللي هو المحبة، فالمحبة هي الأصل، يتفرع عنها إيش؟ الولاء، الولاية. وعندك القلب أمر قلبي يتفرع عن ماذا؟ العداوة، العداوة والبراء. يعني وهذا الكلام لحرش يعني والعبارة المتينة يعني هو يتسق تماما في غاية الاتساق والإحكام مع إيش؟ مع قواعد أهل السنة. فكما أن الإيمان له ظاهر وباطن، يعني فكذا أيضا إيش هذا له ظاهر وباطن. فباطنه الحب والبغض، وظاهره إيش؟ ظاهر الحب اللي هو إيش؟ الولاء. وظاهر يعني أو لازم البغض إيش؟ العداوة. فالحب يستلزم ماذا؟ العداوة. كونك تقول أن حب المؤمنين، فالحب يستلزم الولاية. كونك تقول أن حب المؤمنين هذا يستلزم النصرة ويستلزم القيام بحقوق المسلمين. وأيضا كذلك لما تقول أن أبغض الكفار هذا قلبي، هذا البغض ينبغي أن يظهر على الجوارح، يستلزم عملا ظاهرا وقولا ظاهرا. فهذا يبين لك إيش؟ أولا التلازم بين الظاهر والباطن، وهذه مسائل مهمة في الإيمان. وأيضا تبين لك أيضا إيش أن هذا ليس مجرد قول وليس مجرد اعتقاد، بل هو قول واعتقاد وإيش وعمل. والمؤلف لما يذكر هالمسألة سبق أن مر بنا في حالة للمنهاج أن الصوفية ضيعوا هذا الأصل. هم يدعون محبة الله وهم تجدهم إيش يعني هم غاية الناس ضلالا في هذا الباب. إذا كنت تحب الله تعالى عليك أن تحب إيش ما يحبه الله. ولهذا تجد هؤلاء يدعون محبة الله وهم أبعد الناس عن أصول كبار، لا حققوا محبة الله من جهة التأله والتعبد، نعم، ولا حققوا من جهة الاتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حققوا من جهة جهاد أعداء الله تعالى. وكما قال الشيخ المنهاج تجد أن هؤلاء يعاملون الكفار. وخيانة الصوفية الغلاة قديمة، نعم، مستمرة. من المعلوم أن الاستعمار في بلاد المغرب كان هؤلاء عملا للمستعمر الغربي الكافر. والشيخ رحمه الله لما دعا بعض الصوفية دعاهم إلى أن يقاتلوا التتار كما في الرد على البكري، دعاهم أن يقاتلوا التتار، فقال أحدهم ماذا؟ إيش قال الزنديق؟ قاتل الله. قال أقاتل الله، لأن إيش يعتبر عاد هذا الزندق الثاني اللي قضيت إيش أن الرب هو إيش هو العبد والعبد هو الرب، يقول أن أقاتل الله. نعم، إلى آخر الزندق اللي ذكر الشيخ رحمه الله. طيب الكلام في قضية هذا في قاعدة المحبة صفحة 87-300 طبعا مفردة، وأيضا جاء بمعنى في الفتاوى 14 صفحة 80-200. قال رحمه الله: والفرق ثابت بين الحب لله والحب مع الله. هذا الشيء اعتنى به كثيرا. فالحب لله أو الحب في الله هو متفرع عن إيش؟ عن حب الله. حب الله هو الأصل. وعندك حديث أنس في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مسواه ثلاثة من كنا فيه. ثم قال بعدها إيش؟ أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فعندك حب الله هو الأصل، يتفرع عن إيش؟ الحب في الله. هذا أصل وهذا يعني فرع ومكمل. فالحب في الله متفرع عن إيش؟ عن حب الله. أما الحب مع الله فهذا إيش؟ هذا شرك. ومر بكم يعني في تقريرات ابن القيم أن من أنواع الشرك المخرج من ملة شرك إيش؟ شرك المحبة. ويستدلون بآية إيش؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله كما مر بنا. قال: وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما حللت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم ينزل به سلطانا. والحنيفيه هي الاستقامه باخلاص الدين لله، وذلك يتضمن حبه تعالى والذل له، لا يشرك به شيء لا في الحب ولا في الذل. فان العباده تتضمن غايه الحب بغايه الذل، وذلك لا يستحقه الا الله وحده. وكذلك الخشية والتقوى لله وحده والتوكل على الله وحده. والرسول يطاع ويحب، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال الله تعالى: من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. وقال تعالى: ولو انظروا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون. وهذا حقيقه دين الاسلام، والرسل بعثوا بذلك كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليكم ووصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فهذا هو الأصل الذي يجب على كل أحد أن يعتصم به، فلا بد أن يكون مريدا محبا لما أمر الله بإرادته ومحبته، كراها مبغضا لما أمر الله بكراهته وبغضه. والناس في هذا الباب أربعة أنواع: أكملهم الذين يحبون ما أحبه الله ورسوله ويوجبون ما أمره الله ورسوله فيريدون ما أمرهم الله ورسوله بإرادته ويكرهون ما أمرهم الله ورسوله بكراهته، وليس عندهم حب ولا بغض لخير ذلك، فيأمرون بما أمر الله ورسوله به ولا يأمرون بغير ذلك، وينهون عما نهى الله ورسوله ولا ينهون عن غير ذلك. وهذه حال الخليلين من أفضل البرية محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال في الحديث الصحيح: إني والله لا أعطي أحدا ولا أنا أحدا، وإنما أنا قاسم فضل حيث أمرت. وذكر أن ربه خياره بين أن يكون نبيا ملكا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، فإن النبي الملك مثل داود وسليمان. قال تعالى: هذا عطاؤنا فامنن وأمسك بغير حساب. قالوا: أنه أعطي من شئت وامنع من شئت لا نحاسبه. فالنبي الملك يعطي بإرادته ولا يعاقب على ذلك، كالذي يفعل المباحات بإرادته. وأما العبد الرسول فلا يعطي ولا يمنع إلا بأمر ربه، وهو محبته ورضاه وإرادته الدينية. والسابقون المقربون أتباع العبد الرسول، والمقتصدون الأهل، والمقتصدون أهل اليمين أتباع النبي الملك. قال: والمقتصدون أهل اليمين أتباع النبي الملك. وقد تكون للإنسان حال هو فيها خال عن الإرادتين، وهو أنه لا تكون له إرادة في عطاء ولا منع، ولا إرادة دينية هو مأمور بها، ولا إرادة نفسانية سواء كان منهيا عنها أو غير منهي عنها، بل ما وقع كان مرادا له، ومهما فعل به كان مرادا له، من غير أن يعرف المأمور به شرعا في ذلك. فهذا بمنزلة من له أموال يعطيها وليس له إرادة في إعطاء معين، لا إرادة شرعية ولا إرادة مذمومة، بل يعطي كل أحد. فهذا إذا قدر أنه قام بما يجب عليه بحسب إمكانه، ولكنه خفي عليه الإرادة الشرعية في تفصيل أفعاله، فإنه لا يذم على ما فعل ولا يمدح مطلقا، بل يمدح لعدم هواه. ولو علم تفصيل المأمور به وأراده إرادة شرعية لكان أكمل، بل هذا مع القدرة إما واجب وإما مستحب. وحال هذا خير من حال من يريد بحكم هواه ونفسه، وإن كان ذلك مباحا له، وهو دون من يريد بأمر ربه لا بهواه ولا بالقدر المحض. فمضمون هذا المقام أن الناس في المباحات من ذلك والمال وغير ذلك على ثلاثة أقسام: قوم لا يتصرفون فيها إلا بحكم الأمر الشرعي، وهو حال نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو حال عبد الرسول ومن اتبعه في ذلك. وقوم يتصرفون فيها بحكم إرادتهم والشهوة التي ليست محرمة، وهذا حال النبي الملك، وهو حال الأبرار أهل اليمين. وقوم لا يتصرفون بهذا ولا بهذا، أما الأول فلعدم علمهم به، وأما الثاني فلزهدهم فيه، بل يتصرفون فيها بحكم القدر المحض اتباعا لإرادة الله الخلقية القدرية حين تعذر معرفة الإرادة الشرعية الأمرية. وهذا كالترجيح بالقرعة إذا تعذر الترجيح بسبب شرعي معلوم. وقد يتصرف هؤلاء في هذا المقام بإلهام يقع في قلوبهم وخطاب. وكلام الشيخ عبد القادر قدس الله روحه كثيرا ما يقع في هذا المقام، فإنه يأمر بالزهد في إرادة النفس وهواها حتى لا يتصرف بحكم الإرادة والنفس، وهذا رفع له عن حال الإبرار أهل اليمين وعن طريق الملوك مطلقا. ومن حصل هذا وتصرف بالأمر الشرعي المحمدي القرآني فهو أكمل الخلق. لكن هذا قد يخفى عليه، فإن معرفة هذا على التفصيل قد يتعذر أو يتعسر في كثير من المواضع. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بقتل مقاتلتهم وسبي دارهم وغنيمة مالهم، قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرجعة، وذلك أن تخير ولي الأمر بين القتل والاستقاط والمن والفداء ليس تخير سهوة، بل تخير رأي ومصلحة، عليه أن يختار الأصلح، فإن اختار ذلك فقد وافق حكم الله وإلا فلا. ولما كان هذا يخفى كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لقريدة: إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. والحاكم الذي ينزل أهل الحصن على حكمه عليه أن يحكم باجتهاده، فلما أمر صعد بما هو الأرض لله ولا حب إليه حكم بحكمه، ولو حكم بغير ذلك لنفذ حكمه، فإنه حكم باجتهاده وإن لم يكن ذلك هو حكم الله بالباطل. ففي مثل هذه الحال التي لا يتبين الأمر الشرعي في الواقعة المعينة يأمر الشيخ عبد القادر وامثاله من الشيوخ تارة بالرجوع إلى الأمر الباطل والإلهام إن أمكن ذلك، وتارة بالرجوع إلى القدر المحض لتعذر الأسباب المرجحة من جهة الشرع كما يرجح الشارع بالقرآن، فهم يأمرون ألا يرجح بمجرد إرادته وهواه، فإن هذا إما محرم وإما مكروه وإما منقص، فهم في هذا النهي كنهيهم عن فضول المباحات. ثم إن تبين لهم الأمر الشرعي وجب الترجيح به، وإلا رجحوا إما بسبب باطن من الإلهام والذوق، وإما بالقضاء والقدر الذي لا يضاف إليه. ومن يرجح في مثل هذه الحال باستخارة الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة بالأمور كلها كما يعلمه سورة من القرآن، فقد أصاب. وهذا كما أنه إذا تعارضت أدلة مسألة الشرعية عند الناظر المجتهد وعند المقلد المستفتي فإنه لا يرجح شيئا، بل ما جرى به القدر أقروه ولم ينكره. وتارة يرجح أحدهم إما بمنام وإما برأي مشير ناصح وإما برؤية المصلحة في أحد الفعلين. وأما الترجيح بمجرد الاختيار بحيث إذا تكافأت عنده الأدلة يرجح بمجرد إرادته واختياره، فهذا ليس قول أحد من أئمة الإسلام، وإنما هو قول طائفة من أهل الكلام، ولكن قاله طائفة من الفقهاء في العامي المستفتي أنه يخير بين المفتين المختلفين. مفطور على حب ما ينفعه، فهذا مما يبين امتناع هذا القول ايش فطرته، وهو ايش ان الشخص يعني فطر على حب محبه ايش ما ينفعه وعلى بغض ايش ما يضره وما يعني يؤذيه. والفطره الشيخ تحدث عنها كثيرا كما تعرف، والمر بنا في بعض الحالات في الدرء، وان الفطره هي هي هي الاسلام. هنا لما ذكر عندك حديث عياض خلقت عبادي حنفاء الله تعالى. قال والحنيفية هي الاستقامة. هنا عرفها الشيخ أن الحنيفية قال هي استقامة بإخلاص الدين لله هي التوحيد. وفي مواطن بين الشيخ رحمه الله معنى الحنف اللغة، وأن الحنف في اللغة هو إيش؟ إقبال القدم على إيش؟ على أختها. فهو فيه معنى الإقبال والميل الحنيفية نعم، وهما متلازمان. فهو إذا أقبل على الله ما لا إيش؟ ما لا عما سواه نعم، ما لا عما سواه. قال عندك العبادة تضمن غاية الحب، هذا مر بنا مرارا والمؤلف احتفى به كثيرا، أن العبادة لابد فيه من إيش؟ لابد فيه من الحب والبغض، وأن الحب الخلي من ذل ليس عبادة، وكذا العكس. وكمال الحب وكمال البغض لا يكون إلا لله تعالى وحده لا شريك. هذا ذكره الشيخ في مواطن متعددة في رسالة العبودية والجواب الصحيح وغيرهما. قال والرسول لا يطاع ويحب، هذا يعني أيضا الشيخ يؤكد على هذا الأصل باعتبار أن التصوف كما تعرفون أخل بهذا الأصل، الأصل اللي هو إيش؟ الاتباع ولزوم السنة. الكلام عن حقيقة الدين هذا أيضا الشيخ كما تعرفون اعتنى به كثيرا، وأن الدين لابد فيه من أمرين: الاستسلام لله هذا واحد، والثاني له وحده. فمن استسلم لله وحده فهذا المسلم، ومن استسلم لله وغيره فهذا إيش؟ مشرك. ومن لم يستسلم لله فهذا إيش؟ مستكبر على عبادة الله كحال اليهود. في قوله تعالى يا أيها الرسل كل من طيب عمل صالح، ذكر الشيخ رحمه الله أن هذه الآية فيها أصلان: الأصل الأول عبادة الله، لما قال واعملوا صالحا، ثم قال وإن هذه أمتكم أمة واحدة على التوحيد، هذا الأصل الأول. والأصل الثاني هو إيش؟ حل الطيبات، كلوا من الطيبات. فالأصل الأول يقول إيش؟ نقضه إيش؟ النصارى. والأصل الثاني هو تحريم الطيبات، نقضه إيش؟ اليهود. كذا في الفتاوى 20/7 ومئة. قال عندك والناس في هذا الباب أربعة أنواع. القسم الأول قال أكملهم الذين يحبون ما أحبه الله ورسوله ويبغضون ما بغضه الله. نعم، هؤلاء أكمل الأقسام، وستتأخر الأقسام القسم الثالث الرابع. وقال هذا هو إيش؟ حال الخليلين، أن إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنهما كانوا يعني كذلك يحبون ما أحبه الله ويبغضون ما أبغضه الله، ولهذا نال مرتبة إيش؟ الخلة. قال وذكر أن ربه خير بين أن يكون نبيا ملكا. هنا لا شك أن نبيا سلم أكمل وأفضل من إيش؟ من النبي الملك، أليس كذلك؟ وهذا الشيخ اعتنى به كثيرا في مدة مواطن، أن العبد الرسول أفضل من إيش؟ من إيش؟ من النبي الملك. وأن العبد الرسول يعني يتصرف باعتبار يعني أنه يأمر بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، لا تصرف إيش؟ الملوك. فالشيخ قرر هذا المعنى هنا، قرر في رسالة إيضاح الدلالة في عموم الرسالة في الفتاوى 19/51، وأيضا جاء في النبوات تحقيق طويان الجزء الأول 12,000، وأيضا جاء في 13 من الفتاوى 89. قال عندك هنا وقد تكون الإنسان حالا هو فيها خال عن إرادته. مقصود الشيخ رحمه الله هو خال عن إرادته كما وضح، يعني يخلو من إرادة إيش؟ الإرادة الدينية الشرعية، ويخلو من إيش؟ الإرادة إيش؟ إرادة الهوى اللي يعبر عنها إيش؟ بالنفسانية. وسيأتي في كلام الشيخ رحمه الله أنه ليس المقصود أن الشخص إيش؟ تسقط عنه إرادة بكلية، لا يمكن، لا يمكن أن يقال عن الشخص بأنه إيش؟ ليس عنده إرادة بتاتا، لأن هذا أصلا كما هو معلوم هي طبيعة الإنسان، كما الشيخ يحتفي دائما ويكرر حديث مسلم أصدق الأسماء إيش؟ حارة وهمة، ما في شخص إلا وله إيش؟ إلا وله إرادة، حارث كسب وعمل وهم يعني إيش؟ اللي هو النية والتصور. فالمقصود هنا لما قال خال عن إرادتين وضح ذلك، أنه يخلو عن الإرادة الشرعية الدينية التي يحبها الله، ويخلو أيضا عن ضدها الإرادة إيش؟ النفسانية التي هي هوى يعني يبغضه الله ورسوله. فهذا الذي خلى من الأرادتين هل يثاب ولا ما يثاب؟ وش فهمنا من كلام الشيخ؟ قال يمدح، قال هنا قال لا يمدح مطلقا، قال فإنه لا يذم على ما فعل، لأنه الآن هل ارتكب إثما؟ لا ما ارتكب شيء. قال ولا يمدح مطلقا بل يمدح لعدم هواه، أنه ما فعل هذا إيش عن هوى نفساني. قال بل هذا مع القدرة ولو علم تفصيل المأمور به وأراده إرادة شرعية كان أكمل. فذكر عندك الأقسام الثلاثة، الأول هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني حال النبي الملك اللي هو حال الأبرار، يعني هو حال من أهل البيت. نعم طبعا هنا يبدو لي والله أعلم، يعني يظن ظان أن سليمان وهما وداود أنهما من الأبرار، لكن في هذه الحيثية في هذه الجزئية مثل ما كان الشيخ حين يعمل مقارنات مر بنا أنه لما ذكر أنه عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء وبلغ يعني أعلى المقامات، والله تعالى قال إيش ما زاغ البصر وما طغى. وأما موسى عليه السلام فلما تجلى له ربه إيش ماذا حصل له؟ صعق كما في الآية، قال أن تراه لكن الجبل يستقر مكانه وسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكة وخر موسى صعقا. فكان الشيخ يعمل مقارنة بأن أيهما أكمل، حال النبي صلى الله عليه وسلم ولا حال موسى الذي صعق؟ نعم. وأن مثل عباد الذي كان يصعقون عباد من؟ عباد البصرة، أليس كذلك؟ الذي كان يصعقون سماع القرآن حالهم لا شك أنه ليس كحال الصحابة الذي كان يسمع القرآن إيش ولا يعتريه ماذا الصعق. فأقصد كونها جاءت مقارنة من حيثية لا يعني هذا شيء يظن أن هذا في شيء من النقص، وإنما في يعني هنا مقام السلم أكمل من هذه الجزئية، وإلا يبقى مقام النبوة هو أعلى المقامات، والله أعلم. هنا ذكر عندك قالوا كلام الشيخ عبد القادر قدس الله وروحه كثيرا ما يقع بعد أنه يأمر بالزيت في إرادة النفس وهواها حتى لا يتصرف بحكم الإرادة والنفس. طيب هذا حسن، قال هذا رفع له عن حال الأبرار، يعني لم يقول هذا رفع له هو، يعني ايش قصده يعني؟ هذا هو السؤال، هل هو يعني معنى انه يعني يرتفع عن هذا الحال؟ كل الطبعات كذا ها، وهذا رفع له ها؟ رفع له عن حال الأبرار، ايه يعني كان الشيخ يجعلهم منزله متوسطه بين ال لا، ولأن الأبرار على التفصيل السابق انه ما عنده في هالجزئيه الكلام عنها، انه ما عنده إرادة ايش؟ الخير ولا إرادة ايش؟ لا، الأبرار اللي عنده إرادة الشهوة يعني، لكن الشهوة ليست محرمة. طيب إيه يعني لما يقول هذا رفع له إيه؟ يعني أنه تجاوزها ولا هو في هذه الحال؟ كأنه تجاوز وسط يعني بين أهل اليمين والسابقين، ما فيش في شيء وسط، ما فيه يعني كأنها ارتفع عن هؤلاء إيه؟ يعني ارتفع عن الأبرار ولم يصل للمقربين. إيه نعم. هذا اللي يظهر يعني أنا كنت أفهم منك ما دام إنه ارتفع يعني ارتقى ناس وصل لدرجة إيش المقربين. على كل معروف إن الصوفية إن بعض الصوفية كما مر بنا في التدورية منهم من يسقط إيش الإرادة إيش الشرعية الإرادة بالكلية يعني يسقطونها، ومر بنا في لما سئل أبو اليزيد البسطامي ماذا تريد؟ قال إيش؟ قال أريد أن لا أريد. والشيخ رد هذا الكلام في جامع الرسائل وغيره أن هذا لا يمدح، لا يمدح إيش؟ نفي الإرادة إيش؟ مطلقا. والله تعالى قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. طيب على كل لعلنا نراجع العبارة. هنا استطرد المؤلف رحمه الله في قضية الترجيح أنه قد الشخص العالم يرجح إما بناء على إلهام أو يرجح بناء على رأي. المؤلف رحمه الله بما حباه الله تعالى من العلم والتحقيق، يعني هو كما مر بنا في الكلام تكون جاء مر بنا في الحموية الكلام عن إشارات الصوفية هل تقبل ولا ما تقبل، وأن الشيخ يقول إشارات الصوفية هي مثل إيش؟ مثل قياس للمقام، منها ما هو صحيح ومنها ما هو باس. فهنا الآن كذلك لما يأتي في الترجيح يقول كما أن العالم يرجح يعني لرأي رآه أو اجتهاد يعني توصل إليه، فكذا أيضا أهل السلوك وأهل التعبد أيضا إيش يرجحون بناء على إيش؟ بناء على الإلهام والذوق. والشيخ يرى إيش أن أن أن أن أن أنه لا مانع من إيش من هذا إيش من هذا الترجيح، يعني هو مجرد إيش مجرد إيش ترجيح وليس مجرد إيش أن يعني يجعل دليلا مستقلا أو يحتج به بعيدا عن الدليل الشرعي، مجرد إيش مجرد مرجح. فذكر عندك الآن هنا مثلا الحديث إذا حصلت على حصن وسعد كونها ابن معاذ حكم في بني قريظة فقال لقد حكم فيهم حكم الله، فهنا لما هنا حديث بريدة إذا حصلت على حصن كما بين الشيخ رحمه الله أن هذا الحاكم الذي حكم عنده أهلية الحكم ولا ما عنده؟ نعم هو واحد ما هب ودب. نعم فهنا لما قال عليه السلام فلا تنزلهم على حكم الله إلى آخره، فكما بين الشيخ في موطن آخر من كلامه أن هذا إذا كان رجلا مسلما حرا عدلا من أهل الاجتهاد في الجهاد، من أهل الاجتهاد إيش الجهاد. طبعا الشيخ ما تعرفون يرى أن الجهاد يتبعض ولا يتبعض، أن الاجتهاد يتبعض. نعم فيقول إذا كان رجلا مسلما حرا عدلا من الاجتهاد في الجهاد نعم ولا يحكم إلا بما فيه حظ للإسلام، لا يحكم بمجرد إيش التشهي. نعم ثم قال وهذا يتفق مع العبارة بين يدينا، والمقصود أنه تخيير رأي مصلحة، يعني ينظر إلى ما هو أصلح وما هو إيش يعني أرضى لله. قال والمقصود أنه تخيير رأي مصلحة يطلب أي الأمرين أرضى لله ورسوله، فما كان أرضى لله ورسوله إيش فعله. هذا ذكر رحمه الله في جامع المسائل الثالث صفحة 46. قال ففي مثل هذه الحال التي لا يتبين أمر الشرع واقع معين يأمر الشرع القادر بالرجوع إلى الأمر الباطن والإلهام. سبق المرة بنا لما كنا نقرأ مع بعض في الاعتصام الكلام هل الإلهام حجة ولا ما هو حجة، وعرفنا لكم السلام أنه حجة وليس حجة. رأي الشاطبي كان شديد. إيه كان شديد. وحنا شفنا من الكلام شيخ الإسلام بن رجب كان الشيخ الإسلام يقول إنه مرجح. مرجح. إيه نعم. مرجح حجة في نفسه. صحيح. هو ثم أقيسه يأخذ منه ما يوافق الكتاب والسنة. طيب خلاص. إيه نعم. هو ذاك. أنا يبدو لي والله أعلم مدامك ذكرت الشاطبي يبدو والله أعلم أن بعض العلماء يقول هذا رأي والله أعلم أن العلماء الذين تأثر بعلم الكلام تجدهم إيش؟ يعني أشد إيش؟ بالنفرة من إيش؟ يعني فعندك مثلا ابن الجوزي في تلبيس إبليس يعني شنع على الإلهام، وعندك أيضا القاضي أبو يعلى كما نقل ابن رجب أيضا إيش؟ رد إيش؟ رد ذلك، وكلهم رحمة الله عليهم إيش؟ عندهم إيش؟ تأثر بالكلام، لكن ابن رجب لا على جادة شيخ الإسلام في هذا. طبعا الشاطبي كان عرفنا أيضا عنده تأثر بإيش؟ بطريقة المتكلمين. وكان الشيخ الإسلام سوف ينقد كلمة الغزالي إيه عقد الاستحسان إيه الهوس الذي قال الهوس الذي فضل الاستحسان الذي لا يعبر عنه الشيخ كأنه يقول إنها يعني إنه يرد إنه يرد. فالغزالي الظاهر والله أعلم أنه كذلك منهم مع الشاطبي وكذا. هذا الغزالي عاد جامع بين كل الغزالي في أول أمره في المستصفى يعني منطقي متكلم صحيح، وانتهى بالأمر إلى إيش طريقة إيش الصوفية الكشف يعني هما وجد الحل اللي في إيش حل في الكشف. نعم وقع بإطعام أكثر من هذا، لكن هو آخر ما وصل إليه الكشف. الكشف وإن كان مات رحمه الله يعني مقبل على صحيح البخاري. على كل حال نختم هذا. ابن رجب لما جاء الكلام نذكركم الكلام ولا مر بكم هل الإلهام حجة؟ ويقول الإلهام الكشف ذكر الخلاف، وأن القاضي أبا يعلى يقول أن الكشف ليس بطريق الأحكام، ويقول أن نحتج بأن الإمام أحمد إيش يعني كان يذم إيش الوساوس والخطرات اللي كانت عند من اللي عند المحاسب في الرعاية. لكن ابن رجب رحمه الله يعني رد هذا، وقال الإمام أحمد في عدة روايات يعني لما يأتي بأمور فيها محل اشتباه أرجع ذلك إلى الحديث النوازل والإثم حاك في نفسك وقضية حوز القلب، فمعناه أنه إيش اعتبر الهام ولم اعتبره. قال ابن رجب قال وإنما ذم الإمام أحمد حيث كان كلامهم أصحاب الإلهام لا يستند إلى دليل شرعي بل إلى مجرد ذوق ورأي، كما كان ينكر الكلام في مسائل الحلال والحرام بمجرد الرأي. يعني كما أنك الآن في مسائل الحلال والحرام لا تتكلم بالرأي المجرد، فكذا أيضا لا تتكلم في المسائل بمجرد إيش الذوق أو الإلهام، وإنما يكون إيش مرجحا. هكذا في جامع الوحيد الثاني صفحة 300. وهنا لما قال رحمه الله ولكن قال أو طائب فقابل أن يخير نعم في قضية هنا يخير مر بنا أيضا كلام الشاطبي رحمه الله موافقات لما كنا دارس الاعتصام، أن الشاطبي يقول ليس المقلد أن يتخير بالخلاف لما يقع خلاف العلماء، ليس أن يتخير، وإنما لابد من ماذا؟ لابد من ترجيح بدليل وليس لمجرد إيش التخير. هذا ذكر الموافقات طبعة قديمة الجزء الرابع صفحة 33 و100. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أنت وين وصلت؟ نعم وصلت. نعم آخر ما قرأت خلاص. طيب قالوا هذا كما أن طائفة من السالكين. أي ماشي. طيب جزاكم الله خير، لعل نكمل إن شاء الله غدا بإذن الله المغرب. مسألة العبادة، تعرف العبادة غاية ادي لغاية العبادة بعد زيادة التعبير بالخضوع أو ليش؟ لأن الظلم